الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن المني لا روح فيه، كما دل على ذلك القرآن والحديث. أما القرآن فقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى: وكنتم أمواتا، أي نطفا في أصلاب آبائكم لا روح فيها، كما ذكر ذلك المفسرون. فأحياكم في الأرحام بنفخ الملك الروح بعد 4 أشهر، كما ثبت ذلك في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وقوله تعالى: ثم يميتكم، أي عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم للبعث، ثم إليه ترجعون فتصيرون للجزاء. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس إن المني فيه روح أو حيوان منوي، فمن قال فيه روح إنسان كفر والعياذ بالله، لمعارضته النصوص الصريحة. أما من قال فيه دود ثم هذا الدود يموت ثم من النطفة الميتة يخلق الإنسان، لا يكفر. أما إن أراد أن تلك الديدان الحية تتحول إنسانا وأن روحها يخلق منه الإنسان، يكفر. فمن اعتقد أن المني فيه روح إنسان فكلامه فاسد، وكذا إن اعتقد أنه يبقى ذلك الروح فيتحول إنسانا كفر، لأن معناه أن الدود انقلب إنسانا مع التحول إلى شكل بشر، وهذا تكذيب للقرآن ومخالف لما كان عليه الناس المسلمون أتباع الأنبياء من آدم إلى عيسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ومخالف لما كان عليه الحكماء وفقهاء الإسلام. واعلم رحمك الله أن أعظم الذنوب هو الكفر، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسواء كان المقتول طفلا رضيعا أو شيخا كبيرا أو شابا أو امرأة أو طفلا جاوز 4 أشهر في بطن أمه ولم تلده بعد. وإن مما يجب التحذير منه فتوى بعض الناس بتحليل إسقاط الجنين بعد 4 أشهر قمرية وهو حي في بطن أمه، بدعوى أن الأمة تتضرر بإبقائه، أو أنه إن ترك في بطن أمه يأتي مشوها، فإن هذا الولد إسقاطه محرم بالإجماع، ومن استحله يكفر، لأن الروح نفخت فيه، فحكمه كحكم الإنسان الذي يمشي على وجه الأرض، فليس للأم أن تجعله فداء عن نفسها لأجل الخلاص من ضرر تتوقعه، لأن الطبيب قال لها: إن لم تسقطي يصيبك كذا، فإن هي أخذت الشيء الذي يقتل الجنين فعليها دية وكفارة ومعصية كبيرة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، وإن هي رضيت بأن يسقطه الطبيب فتكون مشاركة له في المعصية، وهذه المعصية أكبر معصية بعد الكفر، أشد من الزنا وشرب الخمر. هذه المرأة التي ارتكبت هذا الذنب لو صبرت على ما يلحقها من الآلام فماتت تكون شهيدة، لكن بموافقتها الطبيب على قتل هذا الجنين خسرت خسرانا كبيرا، وفوتت على نفسها أجر الشهادة الذي كانت تناله لو صبرت فماتت بسبب بقاء الحمل في جوفها. ثم الحذر الحذر من اعتقاد قول الأطباء العصريين في كثير من الأمور، فقد حصل في ألمانيا أن امرأة مسلمة قالت: أنا أسقطت الجنين الذي مضى عليه 5 أشهر وهو حي، لأن الطبيب قال لي: إن لم تسقطيه يصيبك عور وشيء آخر. ثم مع ذلك أصابها العور، وهذا حصل في ألمانيا في برلين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا ينبغي تصديق الأطباء في كل شيء، لا سيما اليوم. أغلب الأطباء اليوم فساق من أهل الكبائر، كيف يعتمد على كلام هؤلاء فيرتكب مثل هذا الذنب إسقاط الجنين؟ الله أعلم ما هو الذي يجعلهم يتسرعون هؤلاء الأطباء إلى الحكم في مثل هذا. امرأة أخرى من جماعتنا في فرنسا كانت حاملا، قال لها الطبيب: إن لم تسقطي هذا الجنين يطلع الولد مشوها. فقال لها شيخنا رحمه الله: لا تصدقيه. فجاء الولد سليما جميل الصورة. هؤلاء الأطباء لأجل المال ضروا الناس، كم بتروا أرجل أناس وأيدي أناس لغرض في أنفسهم مما هو يداوى بغير البتر. واحد من أحبابنا مغربي قال: في بلادنا أصاب رجلي صدمة بسيارة، فقرر الطبيب القانوني بترها، أي قطعها. ثم أمي أخذتني إلى رجل كبير فداواني بالأعشاب. الآن هو يباري الشباب في الجري، يسبق من يباريهم بتلك الرجل. وأما إسقاط الجنين قبل 4 أشهر قمرية، أي قبل أن ينفخ فيه الروح، فقد اختلف الفقهاء في جوازه، لكن إن كان فيه كشف عورة من غير ضرورة فهو حرام عند الجميع. هذه المسألة كثيرة الحصول فينبغي نشرها، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.